ايوه في منطقه ليس فيها مقابر المسلمين. ايوه هل يجوز نقله الى يعني الاولى نقله الى بلده ام نحفر له قبرا في بستان هناك يعني رجل مسلم او لابنه يعني ابن عند بيت هناك وفي حديقه يمكن ندفنه في الحديقه حتى لا يتكلف بمصاريف نقل جثمانه الى بلده. أما التعديل الأخير حتى لا يتكلف فهذه قضية مادية ما ينبغي للمسلم أن يفكر فيها، هذا أولا. ثانيا نقله أيضا من هناك إلى بلد مسلم، النقل هذا غير مشروع ثانيا. وثالثا دفنه في هناك في مكان، هذا المكان إذا أوقف مقبرة فهذا هو الحل الوحيد للخلاص من هذه المخالفات، سواء كانت مخالفة شرعية وهو النقل أو مخالفة مادية وهو تكليف نقل الميت كما ذكرت من هناك إلى بلد إسلامي آخر. فإذا كان من الإمكان إيقاف تلك الأرض مقبرة للمسلمين يكون هذا فيه يعني خير كبير جدا، لأنه هذه القضية كانت وقعت لي مع عديلي لعلك تعرفه جيدا محمد أمين المصري، وتعرف قصتنا معه حينما زرناه هناك في سيسرا ومات هناك. تعرف القصة ولا ما تعرفها؟ لا ما أعرفها لكن أعرف الشخص جزاه الله خيرا. المهم أنه نحن اقترحنا أن يدفن في مقبرة قريبة من سويسرا، مقبرة إسلامية، واتصلنا مع أخونا عصام العطار ولكن كان الجواب أنه هذا لا يمكن. وأخيرا تغلبت الزوجة على الموضوع كله وقررت نقله إلى مكة وهناك دفن. ما شاء الله بنات هذه زوجته التي قتلت؟ نعم زوجته عصام عطل يعني هي اللي لا زوجة المتوفى. نعم. محمد أمين المصري. نعم. هي يعني ركبت الطائرة والجنازة معها. ودفن في مكة رحمه الله. جزاك الله خيرا. وتوليت أنا هناك غسله وتكفينه والصلاة عليه في نفس المستشفى الذي مات فيه. الله يجزيك الخير أنا فعلت. بارك الله فيك. الله يحفظك. أظن أنك يعني عرفت جواب سؤالك. أي سبل الآن إذا تعذر يعني نجمع له مال من بعض الإخوان أو جمعيات إسلامية ننقله إلى بلده، لأن ما في مقبرة إذا كان تعذر وجود مقبرة أو الأرض اللي يدفن فيها في الحديقة هذه لا يمكن جعلها مقبرة مقبرة لأنها ملك يعني شخص يريد أن تنقله بستان حديقة فقط. نعم جزاك الله خيرا وإياك. وهذا من مشاكل إقامة المسلمين في بلاد الكفر. بارك الله عليك وبارك الله فيك. إذا كان تهيأ لنا غدا يعني يمكن يعني نقترح من الآن يعني غدا معنا غدا والله إذا بتريد الليلة في عندي هون، لأنه يعني ما أظنك بحاجة إلى شرح. أنا الآن مغزو من جميع أطراف الدنيا، هذا يحتاج إلى موعد وهذا إلى موعد وهذا إلى موعد، وأشعر أن وقتي